إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، نحيا هذا اليوم إن شاء الله مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى نتلمس فيها خطاب العزة. ذكرنا في الخطبة الماضية أن الله تبارك وتعالى خاطب عباده بهذا القرآن خطاب عزة، هو الرب الإله الذي ملك كل شيء وقهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى، وله أسلم كل من في السماوات والأرض، والذي لا يتأبى عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وعندما دعا عباده من الإنس والجن إلى عبادته سبحانه وتعالى، فإنه يملك أقدارهم ويملك مصيرهم، وأنه هو الذي يملك توجيههم سبحانه وتعالى ويملك ثوابهم، وأنه لا يغالب سبحانه وتعالى، وأنه الرب القوي العزيز الذي لا يغلب، فهو العزيز، والعزيز هو الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. من خطاب العزة في القرآن سورة، أقرأ مثلا مثال سورة الليل، يقسم الله تبارك وتعالى ويقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يقسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته هنا تعظيما له، فخالق هذا الأمر العظيم الليل والذكر والأنثى والنهار، لا شك أن هذا الخلق، وجود هذا الخلق، هذا دليل القدرة هائلة جدا. فتعاقب الليل والنهار على هذه الأرض بهذه الصورة التي هي عليها، وبعد أن رأى الناس هذا، كان الأول يعلمونه بالعلم ثم رأوه بالنظر بعد العلم، دليل عظيم على القدرة سبحانه وتعالى. فهو الرب القادر الذي خلق هذا الخلق العظيم، هو أعظم منه وأقدر منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا على المقسم عليه، قال: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم أيها المخاطبين البشر لشتى مختلف. ثم بين أن هذا السعي ينقسم إلى قسمين، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا سبيل الله فسنيسره اليسر، هو الذي ييسره سبحانه وتعالى. يخبر سبحانه وتعالى أن من اختار طريق الله تبارك وتعالى فأعطى من المال والطاعة لله تبارك وتعالى، واتقى خاف ربه سبحانه وتعالى، وصدق بالحسنى بالجزاء الحسن عنده سبحانه وتعالى للذي سار في هذا الطريق فسنيسره له، فهو الذي يسره سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يملك تيسير من توجه إليه سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. من بخل بماله بعمله عن أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه، واستغنى عن الله تبارك وتعالى، والله قال استغنى لأنه لا يغتني العبد حقيقة من الله، ولكن هو يرى نفسه أنه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه يعني إذا رأى نفسه استغنى، لكنه لا يستغني في الحقيقة. ما في عبد غني في الحقيقة عن الله، ومعنى غني عن الله يعني أنه غير محتاج إليه، بل كل مخلوق لا بقاء له ولا استمرار له بل ولا وجود له إلا بإيجاد خالقه سبحانه وتعالى وبإبقائه له. فهذا الكيان، أي كيان، كيان أي مخلوق عظم كالشمس والقمر والمجرات والكواكب والنجوم، أو صغر كالإنسان أو حشرة أو غيره، بقاؤه إنما هو بإبقاء الله، قيامه بإقامة الله تبارك وتعالى. لكن الجاهل الكافر من جهله يظن أنه إذا امتلأ جيبه بالمال وسكن المسكن المريح وأصبحت الأمور، أمور الحياة مذللة عنده، ويظن أنه قادر عليها، فيظن أنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى، والحال أنه لا غنى له عن ربه، لا في بقائه ولا في النهاية في نجاته من النار، لأنه مسؤول، خلق لمسؤولية ولا بد أن يؤديها، وإن لم يؤديها سئل وعذب وقتل وحشر. فالذي يظن أنه مستغني عن الله أعمى جاهل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فما يقول فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بالحسنى بالجزاء الحسن عنده سبحانه وتعالى للمطيع، فسنيسره للعسرى. هذا خطاب العزة، فسنيسره للعسرى، العسرى النار، نجعل طريق النار سهل عليه، نسهل له الطريق إلى النار. كيف؟ صور. يظن أن عمله حسن، يعتقد في قرة قلبه أن عمله الذي يأتيه من الكفر والعناد والبعد عن الله حسن، كما قال جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهذا لا يفيق، هذا لا يفيق من سكرته، لأنه يعتقد أن ما يعمله من الكفر والعناد والبعد عن الله أو الإعراض عن الرب تبارك وتعالى أنه هو الأمر الحسن، وأن هذا هو مقتضى العقل والحكمة، هو يعني السير في الطريق الصحيح. فهذا نوع من تيسير السلوك، سلوك هذه السبيل سبيل النار، تصبح مسألة عنده فرحان بها، هو يذهب النار فرحا. وكذلك تيسر له أمور العناد، أمور الكفر بالله تبارك وتعالى، تصبح ميسرة له. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزهم، تحركهم تحريكا إلى المعاصي، أرسلهم الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له فيه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له قرين، ومعنى نقيضه له نوثقه قرين من المضلين، من الجن المضلين، من الشياطين المضلين، نقيض له قرين، قرين هذا الذي يسلك به سبيل الهاوية عياذا بالله. وإنهم ليضلونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا خطاب عزة، يقول هذا الذي يضل كذلك بأمر الله الكون القدري، والله يمده في ظلامه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إلا ذلك. ما الذي يفيده بعد ذلك ماله إذا تردى في الهوى، تردى فقط في النار، ماذا يفيد؟ لا ماله لا ينفع، لا يستطيع أن يفتدي به من هذا العذاب، ولا يرشي به، ما فيه مجال يدفعه رشوة ليخرج من هذا السجن، ولا أن يفتدي به، لأن الرب لا يقبل، هو الذي سيحاسب سبحانه. ثم قال جل وعلا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والدنيا. هذا خطاب العزة، إن علينا للهدى. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هدى العباد عليه، إرشادهم، بيان الحق لهم، توفيقهم لمن كتب الله تبارك وتعالى له النجاة والفوز يوفقه الله. إن علينا على الرب تبارك وتعالى للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآخرة ملك الله ما فيها، والأولى ملك الله كذا، ما حد يملكه، الذي يملك بتمليك الرب جل وعلا، بتخويل الرب تبارك وتعالى. مهما كان هذا الملك، ملك سلطان وقوة وقهر، ملك مال، ملك أي صورة من صور الملك والجاه، فهذا من تمليك الرب تبارك وتعالى، هو الذي يملك. وإن لنا للآخرة والدنيا. ثم يقول جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم خوفتكم نارا تلظى، تشتعل تتلمض. المنذر من الله الذي يقول فأنذرتكم، يعني أيها الناس نارا تلظى. الله تبارك وتعالى، هذا تهديد الرب، وعيده سبحانه وتعالى، هذا الوعيد من الله، خطاب عز، تهديد. يقول هذا كل واحد أمامه طريقين، اللي يختار هذا الطريق نحن نوسره فيه، والذي يختار هذا الطريق نحن كذلك الذي نوسره فيه. والدنيا والآخرة هي ملك، ما أحد يملك فيها شيء. ثم يا أيها الناس، هذا الخطاب فأنذرتكم نارا تلظى. ثم يبين الله تبارك وتعالى أنه ليس بظالم لمن يدخلها قال لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتوب. لا يصلى هذه النار إلا الأشقى الذي كتبت عليه الشر الذي كذب وتوب. وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف قسم في آخر هذا ولسوف يعني والله لا بد أن يرضى هذا العبد التقي الذي خاف ربه سبحانه وتعالى. هذا خطاب من الرب لعباده فيه قسم فيه بيان فيه بيان أن الله هو ملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وقد خير الله تبارك وتعالى وضع هذا الأمر أمام عباده في آيات كثيرة من القرآن يوضح الأمر لهم أن الناس مريد للدنيا ومريد للآخرة ومريد الآخرة ما جرده الله من كل الدنيا لا بل أباح له كل ما يمكن أن يتمتع به من الطيبات. لكن القضية نية وقصد وإيمان بالرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذه بس هذه فقط أمله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا فيها لا يبخسون. نوفي الرب جل وعلا هو الذي أعمالهم ثمرات عملهم في هذه الدنيا وهم فيها لا يبخسون من كسب الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا الوعيد وخطاب العزة وحبط ما صنع فيها وباطل ما كان عمل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انظر خطاب العزة عندما يخاطب الله تبارك وتعالى من كان همه أن يحيا ليحيا فقط وأن هذه الدنيا هي منتهى الأمر وأن كل عمله إنما هو في هذه فترة الحياة فقط وأنه لا عمل بعد ذلك لما بعد الموت. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها أي من متاع هذه الدنيا ما نشاء من المال من هذه الدنيا لمن نريد ليس لكل ساعة. فليس كل ساعة في الدنيا يبلغ كم من الناس تسعى في الدنيا وهي تركض والدنيا تركض أمامها ما يحصل. فهذا من خطاب العزة أن الله تبارك وتعالى كذلك هو الذي قسم أرزاق عباده والذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مدحورا مهزوما. الدحر الهزيم ما له نصر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بهذه الشروط إرادة الآخرة ما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والثواب الحسن وسعى لها سعيها لأنها لها سعي. هذه الجنة ثمرة الله تبارك وتعالى أخبر أن لها طريق ما يوصل لها إلا بهذا الطريق. لا بد أن تسلك طريق الجنة هو صراط الله المستقيم الذي بينه ثم وهو مؤمن. سعي الآخرة لو عمل هذا السعي صلى صام لكن ليس مؤمنا بهذا وإنما سعى له بغير إيمان لا يبلغ. لا بد أن يكون مؤمن لأن الله هو الذي فرض هذا وهو الذي وضعه يفعل خالص الله عز وجل. فأولئك الذين سعوا إلى الجنة بهذه الشروط كان سعيهم مشكورا مشكورا مزالا فيه. يعمل حسنة يأخذ 10 أمثال. قد بينا في خطبة معنى الحسنات والسيئات في ميزان الرب تبارك وتعالى. تختلف موازين الرب عن موازيننا نحن حسنات والسيئات. الحسنة أمر عظيم جدا يعني الثواب عظيم أمر ما يتصور على العمل. فالعمل قليل ولكن الثواب هائل جدا. خلود خلود في الجنة بما جمع الله تبارك وتعالى فيها من المتعة والحبور والسرور على عمل قليل. شنو العمر شنو العبادة يعني العبادة المفروضة على العبد في اليوم لا تتعدى 2-3 ساعات أو بتشتغل عند واحد 2-3 ساعات في اليوم ثم يعطيك في النهاية على كل ساعة 1,000,000 دينار تقول هذا مجنون هذا كيف اللي يعطي هذه العطية هذه عطية كبيرة جدا أكبر من العمل. فلكن عطاء الرب جل وعلا فوق الوصف عطاء عظيم جدا لا حد لعطاء الرب جل وعلا فعطاء زائد، هذا من إكرامه وإنعامه، لأنه الرب المكرم المنعم سبحانه وتعالى، والعطية من عنده سبحانه وتعالى. فهنا يقول الرب تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا مزادا. ثم قال جل وعلا: وأرجو أن نتلمس هنا معنى خطاب العز. قال: كلا يعني من الصنفين نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك معذورا، كلا من طلاب الدنيا وطلاب الآخرة يمدهم الله من عطائه، فلا عطاء إلا عطاء. فالذي يعطى من الدنيا حتى مع كسره وعناده هو من عطية الرب جل وعلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله تبارك وتعالى عن أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، العطاء والمنع كله له سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا الرب تبارك وتعالى الأمر كله بيده جل وعلا. دائما يشكل على الناس يعني خطاب العزة، ايش الذي يمنعه يمنع على الناس فقهه وفهمه وخطاب الله له؟ وحال المشركين، حال المشركين عندما يرى ان اهل الكفر والعناد بالله تبارك وتعالى يتمتعون وهم اقوياء وينبتون ويتصرفون، وقد يهينون اهل الدين ويعذبونهم ويضربونهم ويتسلطون عليهم. هذا الامر دائما يشكل على كثير من الناس، يقول: وين اين يعني خطاب الرب تبارك وتعالى، عزة الرب تبارك وتعالى، والحال ان اهل العناد له واهل الكفر به هم اهل القوة والمنعة والشدة، واهل الايمان به غالبا ما يكونون اهل ضعف ومسكنة ويعني اذلال من الكفار. هذه المسألة هي أكثر ما صد كثيرا من الناس عن الدين، وأعماهم عن خطاب الرب تبارك وتعالى العزيز جل وعلا. وقد بين الرب تبارك وتعالى هذا مرارا وتكرارا للعباد، وأن هذا لا ينفذ يعني عزته وكبرياءه سبحانه وتعالى وقدرته على خلقه جل وعلا، وأن ما الكفار فيه وما المعاندون فيه ما هم فيه هو منه سبحانه وتعالى، وهو بأمره وهو بمشيئته سبحانه وتعالى. وفسر الله تبارك وتعالى هذا لأهل الإيمان ذلك. فمن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى لرسوله وهو في بدء دعوته في مكة، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد إنه كان بآياتنا عنيدا فأرزقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذا في شأن أول أو واحد من أوائل المجرمين الذين اصطدم به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومقالته التي قال في القرآن بأن هذا القرآن كلام البشر. هذا كلام الوليد بن المغيرة المخزومي لما اجتمع عليه، كان رجل من أهل العلم بالكلام وبالشعر وبثقافة الشعوب كلها، ولذلك قالوا له: لا بد أن تقول في القرآن قولا حتى لا يسمع العرب تسمع هذا القرآن تؤمن به، لا بد أن تقول فيه قولا، أنت سيد القوم يعني. فقال: والله لقد رأينا الشعر عرفنا نظمه وطويله فما هو بشعر؟ إذا قلتم أنه شعر ما هو صحيح، إذا قلتم كهانة ليس بصحيح، ما هو بكهانة، ما هو بزمزمة الكهان ولا يعني بسجعهم. ولكن يقول أقرب الأمور أن تقول تصف هذا القرآن تقولون هذا رجل جاء بسحر بكلام سحر يفرق به بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الابن والد. ويصف الله تبارك وتعالى حاله عندما أخرج هذه المقالة التي ظنها طبعا هي يعلم أنها ليست من الحق ولكنها مقالة تكون أقرب ما يكون إلى صرف الناس عن هذا القرآن. قال إنه فكر إنه فكر وقدر فقتل. هذا دعاء من الله عليه كيف قدر ثم نظر في الأمر ثم عبس وبصر خطب جبين وبصر يعني يفكر في الأمر ويكد ذهنه في إخراج قول يصرف الناس به عن القرآن. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وقال في النهاية بعدين قال إن هذا إلا سحر يؤثر. سحر يؤثر بالبناء المجهول يؤثر يعني يؤخذ عن السابقين. إن هذا إلا قول البشر أو قول الله عز وجل هذا من أقوال البشر ولكن النبي قد أثره عمن قبله وعمن قبله بين. فالرب تبارك وتعالى توعد والشاهد أن الله قال ذرني قال للنبي في ذرني ومن خلقت واحد يعني لا تعالجه أنت أنت لا تعاقب الأمر عند الله تبارك وتعالى. وكذلك قال تبارك وتعالى للنبي وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني اتركني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا. فهذا أولا إخبار من الرب تبارك وتعالى أن أمر عقوبة هؤلاء الكفار إليه وأن إمهالهم إنما هو بمشيئته وبأمره سبحانه. وقال فذرني أيضا ومن يكذب بهذا الحديث اتركني ومن يكذب هذا الحديث يعني أنا الذي الرب هو الذي يتولى يعني أمرهم سبحانه وتعالى. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني نأتي بهم إلى هلاكهم وهم لا يدرون أنه ماشي للهلاك. يقلوا كذا تعال تعال إلى الخير وإلى ديار يشوف الدنيا تفتح له هنا وهنا وهنا فيركض حولها ويركض ويركض ويركض ثم يكون هذا الركض نحو الدنيا والسير فيها والسعي فيها ويرى أن كل عناد يرى أن عناده وكفره يدر له الخير ويمكنه ويزيده فيزداد بهذا وهو يسير إلى حد. قال فذرني الله يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث قرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم أملي لهم أمهلهم. الإملاء والإملال هو الإمهال يعني أمهله خليه يعيش أكثر ويكفر أكثر ويعطيه الله تبارك وتعالى يغدق عليه من الأموال ومن الجاه ومن السلطان ومن القوة أكثر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كيد الله تبارك وتعالى تدبيره الخفي بأعدائه متين ما يقدر ما يقدر يستطيع ولا يحل. الكافر يظل في عناده إلى آخر إلى أن يقسمه الله تبارك وتعالى. وأعطانا الله تبارك وتعالى قص على النبي صور كثيرة من صور عناد المعاندين ثم النهاية والمآل يعني السيء والخاسر الذي كان كما قال تبارك وتعالى في قوم ثمود قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتن واحد ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا بنبي الله أن يقتلوه غيلا ليلا دون أن يعلم أحد من الذي قتله ويرموا بالتهمة على آخرين فيذهب دمه وهدر. هذا رسول الله ليست له حماية من البشر حمايته من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إن في ذلك الآن فهذا العقوبة التي عاقب الله تبارك وتعالى بها هؤلاء الذين مكروا برسل. هذه صورة من صور النهايات، يخبر سبحانه وتعالى أن النهايات دائما لأهل الإيمان للرسل وأتباعه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، من خطاب عزته سبحانه وتعالى. لكن يبتلون، يخبر الله رسوله أن الرسل تبتلى، ولا بد أن تكون العاقبة. فهذه عاقبة، عاقبة أمة عاندت ربها وكذبت رسولها وفعلت. ويخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الطغاة عندما أهلكهم الله تبارك وتعالى فإنه لا ناصر له، كما قال جل وعلا في سورة الشمس، قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها. يعني احذروا أن تقتلوا ناقة الله، احذروا سقياها، أن تعتدوا عليها على يومها الذي تشرب فيه. قال ناقة الله وسقياها، قال جل وعلا فكذبوا فعقروها. النتيجة قال جل وعلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. فسواها، سوى يعني سوى بلادهم بالأرض ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة هذا الدمار من أحد، فإنه هو الرب الإله العزيز سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن، ضرور قصص الله تبارك وتعالى لمصارع الغابرين. كيف كانت النتيجة؟ النتيجة والمآل أن الله تبارك وتعالى ينجي رسله وينصرهم والمؤمنين ويهلك الظالمين، وأن هذه الفترة فترة الابتلاء والاختبار فترة عارضة، فترة عارضة والنتيجة لها، كما قال تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب الذي ينقلبه الظالمون لابد أن يكون منقلب سيء. هذا الأمر كله واضح أمامنا، الله تبارك وتعالى قصه كذلك في حال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نبي هذه الأمة بدأ دعوته وحيدا ليس معه أحد، لم يرسل الله تبارك وتعالى له ملائكة ينصره ولا جند من عنده، وبدأ يدخل معه حر وعبد وامرأة وشيخ وغلام صغير في الأمر. وقد نظر الكفار في بدء الأمر إلى هذا أن هذا أمر لا يمكن أن يكتمل ولا يمكن أن يبلغ شيء، وأنه سيموت في مهده وسينتهي في مكة ولن يجاوزها إلى غيرها، وأمر منتهي ما في أمامه، الطريق أمامه مسدود. والله يخبرهم سبحانه وتعالى، يخبرهم بأنه أن هذا الأمر إنما هو ذكر للعالمين واليوم القيامة، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني يشكل عليهم الأمر، كيف يكون هذا القرآن لابد أن يبلغ آذان العالمين كلها، كل الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأشكالهم من وقت النبي وإلى يوم القيامة. أمر ما هو لا يستجيب للمعطيات الموجودة في الأرض. وهذا الذي كلمة الله تبارك وتعالى هي التي كانت كما شاء الله تبارك وتعالى. ولننظر في كلها، ننظر في سيرة هذا القرآن كيف أصبح ذكر العالمين. أين أبو جهل؟ وأين الوليد بن المغيرة؟ وأين أمية بن خلف؟ وأين الصرذي الذي حاربوا؟ وأين وأين من الطواغيت الذين صاموا؟ هذا من العرب، ثم من غير العرب، أين كسرى؟ وأين قيصر؟ وأين كذا الذين قاموا؟ كسرى أرسل بعض جنوده للقضاء على للقبض على النبي والقضاء عليه، وقيصر قام، ولكنه لما كان عالم من علماء النصرانية قال لأبي سفيان لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذا، ووددت أني أخلص إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قلبي. وعلم أنه الحق وأنه لا يبلغ، وأنه لا بد أن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار. فانتهى هؤلاء الذين عرضوا هذا الدين وأرادوا إيقاف نوره، انتهوا. وقال الله تبارك وتعالى بأن الله لا بد أن يتم نوره ولو كره الكافر، قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره لو كره الكافرون. وقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. يأبى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا غالب له، لا غالب له سبحانه وتعالى، لا بد أن يبلغ أمره الذي قدره وقضاه مبلغ، مهما كان الأمر في بداياته وفي النظر أنه ما يتأكد، ما يتأكد. يعني مكر إخوة يوسف به وأرادوا إزاحته من وجه أبيه، لكن الله تبارك وتعالى أراد كما يعني أوحى له في هذه الرؤيا أنه لا بد أن يكون يعني الأب والأم والإخوة يسجدون له. هل أفلح سيد الإخوة في هذا الأمر؟ لا، الذي أراده الله تبارك وتعالى هو الذي كان. قال جل وعلا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. موسى شاو بني إسرائيل، نظرة الفراعنة لهذا الأمر أن هؤلاء لا بد أن يظلوا تحت القهر والمسكنة أبدا، لكن الله تبارك وتعالى بين أن له إرادة. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لكن الموجود على الأرض في هذا الوقت يعني أمر مختلف عن هذه الحقيقة والغاية والنتيجة التي ستكون، لأن ملك قاهر فرعون في سلطانه وفي قهره وعنده شرذمة من الناس يستذله. قال الله عز وجل إن فرعون على في الأرض فجعل أهلها شيئا يعني يصدعوا طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الموجود في الأرض، ثم قال يعني شوف الإرادة، شوف إرادة الرب، ونريد أن نمن على الذين يصدعوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم يبين يتلطف الله عز وجل ويمشي ويمشي إرادة الرب كما شاء. قال وحينا إلى أم موسى ويبدأ السلسلة إلى أن تكون في النهاية يعني في النتيجة النهائية أن الله أهلك الظالمين، أغرقهم كلهم، جمعهم كلهم وغرقهم، وأنجى الطائفة المستضعفة، وتمت إرادة الله تبارك وتعالى كما أراد الله جل وعلا. الله لا غالب له، من ظن أنه يغلب الله تبارك وتعالى الله لا يغلب. ما يحصل، مرة ثانية أقول، ما يحصل لأهل الإيمان من فترات يعتري عليهم الكفار الله تبارك وتعالى فسر لهما، فسر لأهل الإيمان. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أستهم بأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله. أن الجنة لها ضريبة، وأن من ضريبة الجنة هو الفتنة، وأن الكفار قد يستزلونهم أحيانا ويفعلون بهم، لكن لا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى لهم، لا بد أن تكون الغلبة والعاقبة لأهل التقوى. أرجو مرة ثانية أن نفهم خطاب العزة، خطاب العزة، خطاب القرآن، القرآن خطاب عزة من الله تبارك وتعالى، والله العزيز هو الذي ينادي عباده سبحانه وتعالى، يقول لهم هذا الطريق، طريق النجاة هذا، ليس لكم طريق غيره، إن تنكبتموه أنتم خسر، أنت الخسران. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا الحق جاءكم من الله تبارك وتعالى، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فهديهم إليه صراطا مستقيما. فالأمر عنده سبحانه وتعالى، الأمر عنده على هذا النحو، بينه وهو الرب العزيز سبحانه وتعالى، وأخبر أن الدنيا والآخرة إنما هي ملكه سبحانه وتعالى وعطاؤه، وأنه يعطي من يعطي منها بمشيئته وليس غصبا عليه وليس على رغما عن إرادته سبحانه وتعالى، وأنه إذا أعطى الكافر فإنما هو عطاء مؤقت، وأنه الاستدراج، وأنه ليس محبة فيه، فذرهم في غمرتهم حتى حين. كفارها، هذا خطاب الكفار فذرهم يعني يا محمد في غمرتهم من الكفر حتى حين. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون يعني بمكر الله تبارك وتعالى. أرجو أن نتناول القرآن تناولا جديدا، نسمع إلى كلام الله تبارك وتعالى، ونعلم أنه خطاب عزة، وأن الذي ينادينا إلى طاعته ينادينا وهو مستغني، لا ليس بحاجة إلى طاعة العباد سبحانه وتعالى. ومن خطابه في غير القرآن قوله المنزل على رسوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. هذا من خطاب العزة، خطاب العزة من الله تبارك وتعالى للعباد أنه مستغن عنهم، وأنه يناديهم لهم لمصلحتهم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا، وأن يجبر كسرنا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. غاية هذا القول أن نأخذ كلام الله نأخذ الجد، نأخذ الجد، نعلم أن الله تبارك وتعالى ليس هازل معداد، وأن هذا الخطاب خطاب الله القرآن له ما وراء، له ما وراء، له ما وراءه بعد ذلك، وأنه ليس كلام منتهى، ما كان حديثا مسترا، هذا مو حديث فرية، ولو حديث لا أثر ولا التزام من ورائه، لا، هذا حديث الرب إلى عباده، وكل موقف ومسؤول عنه. القرآن حجة لك أو عليك، الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن أخذته بإيمان، آمنت به وعملت به، عرفت أن هذا خطاب الرب يخاطبك أنت، وأنك مسؤول عن هذا، وإن عرفت هذا أمر عليك الالتزام، عليك الالتزام، فالتزام هذا الإعراض، جزاء هذا الإعراض لا بد منه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين. وهذا أيضا يجب التبين فيها والتدبر في معنى خالدين فيه، وزر خالدين فيه، يعني أنه ليست عقوبته عقوبة منقطعة ومنتهية، لا، عقوبة هذا الوزر، عقوبة الوزر اللي هو الكفر والإعراض عن هذا القرآن، عقوبة دائمة لا تنقطع. وهذا من أعظم التهديد، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة. فهذا هو المقصد، المقصد من هذا أن نأخذ هذا الكتاب بقوة، وأن نعلم أنه قول فصل وليس منه موهز. وأما من أخذه وأعرض عنه وغشي عنه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإلقاء اللوم، إلقاء اللوم على الغير في الإعراض عن كلام الله تبارك وتعالى وعن العمى عن طريقه، ما أنت ومن أضلك إن كنت من أهل الضلال فالضال ومن أضله كلاهما في النار، اسبوا بعضهم بعض، اشتم بعضهم بعض، كلما دخلت أمة اللعنة، ولكن ما ينفعهم أن يسب بعضهم بعضا. فلنذكر هذا، نذكر هذا ونعلم أن فرصة هذه العمر فرصة واحدة ما تتكرر، لن تعود هذه التجربة، لن تعود لأحد، ولن يكررها الله تبارك وتعالى لأحد. إذا مات انتهى، انتهى، ختم على عمله، ولا مجال إن كان من أهل الإفساد والكفر فلا مجال أن يصلح، وإن كان كذلك من أهل المعاصي والجد فلا مجال لأن يتوب وأن يعتذر مرة ثانية، خلاص أصبح أمام المسؤولين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتمنى.